مثل ما العظات الموجودة بحياتنا تعتبر أيقونات لفظية، الأيقونات بدورة هي عظات وكتب مرسومة ومسجلة بلغة بسيطة بيقرأ الجميع دون تمييز بين لسان ولسان، بترجمة الأم بلغة البساطة وبيتلمس فيها المتعلم ما تعجز الكتابة عن وصفه. حديثنا لليوم ببرنامج حكاية الفنون عن فن الأيقونة، نشأتها ومدارسها وأهميتها، مع فنان أتقن أصول الرسم والتصوير الكنسي خلال تجربة فنية عمرها 40 عام، خريج كلية الفنون الجميلة جامعة دمشق عام 1976. الفنان التشكيلي سليم شاهين اللي مارس العمل الفني دون انقطاع وأعطى اهتمام واسع للأيقونة الشرقية من عام 1992. أعماله مقتنيات لدى وزارة الثقافة، وزارة التربية، المتحف الوطني، وسفارات متعددة الألمانية، البلجيكية والإسبانية، ومجموعات خاصة عديدة، إضافة لكونه أستاذ مشارك بتدريس مادة الرسم والنماذج بكلية الهندسة المعمارية. بسرني رحب بالفنان التشكيلي سليم شاهين، يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. أهلا بك. بداية أستاذ سليم، يعني بدنا نتعرف أكثر على فن الأيقونات. بنعرف أنه فن الأيقونات تجسيد ذو دلالات متعددة وجمالية خاصة، لو نحكي عن معنى فن الأيقوني وبدايات ظهوره وانتشاره. يعني كانت سوريا وفلسطين ومصر وبلاد الرافدين هي المهد الأول للأيقوني، وأول ما ظهرت كنيسة كانت في صالحية الفرات. هالكنيسة هذه اكتشفها بعثة أميركية بعام 1934، وفيها صورة للسيد المسيح يقدم معجزة، يصور فيها معجزة شفاء المقعد. وهذه الأعمال موجودة الآن في جامعة ييل في الولايات المتحدة الأمريكية، جامعة ييل للفنون الجميلة. بداية القرن الرابع بدأت الكنيسة برسم الأيقونات، واستنبطت هالرسم هذا من كنيسة الشرق، يعني من لاهوت كنيسة الشرق، بعيدا عن قواعد المنظور والبعد الثالث. يعني الأيقونة الشرقية ما فيها قواعد لا المنظور ولا فيها بعد ثالث، بيختلف عن الأيقونة الغربية. الأيقونة الغربية هو رسم الفنان، الأيقونة الشرقية رسم الراهب أو الكاهن. كان يصوم ويصلي ويرسم الأيقونة، ما فيها تشريح فني للأيقونة عند الراهب. أما الفنان التشكيلي الأوروبي اعتمد على القواعد، على المنظور وعلى البعد الثالث وعلى تعدد الألوان. الأيقونة الشرقية اعتمدت على ألوان محددة. الأيقونة الشرقية فيها الخلفية هي من الذهب الخالص اللي بتمثل نورانية الله. الأيقونة الغربية ما فيها هالشيء هذا، كانت تعتمد على اللون الأزرق واللون الأخضر اللي هو بيمثل الطبيعة والأرض أو المادة. الأيقونة الشرقية اللون الأحمر كان فيها كتير أساسي وهو يمثل الشهادة، واللون الأزرق والأخضر كان هو يمثل يعني الطبيعة المادية للإنسان. يعني يعني كانت ألوان محددة بالأيقونة الشرقية، ولكل لون رمز ودلالة. ما طبعا هي كانوا يعتمدوا على اللون الأزرق والأخضر والأحمر بالدرجة الأولى بكل الأيقونات. يعني شوف، واللون الذهبي الأساسي هدف الأيقونة. يعني وهذا موجود في كل الأيقونات الموجودة هي بالشرق. الأيقونات الغربية بتختلف، يعني ما فيها اللون الذهبي، الأيقونات الغربية ما فيها اللون الذهبي اللي هو بيمثل نورانية الله بالأيقونة الشرقية. نعم. هاي بالنسبة للألوان. إذا ممكن نحكي بمراحل تطورها أو نرجع هيك من البدايات. تعريف الأيقوني، الأيقوني هي كلمة يونانية تعني الصورة، وهو مشهد مرسوم على الخشب. مأخوذ هالمشاهد مأخوذة من الإنجيل اللي هي تمثل حياة القديسين والسيد المسيح والمريم. هذه يعني كل حوادث الإنجيل رسمت بهذه الأعمال، يعني الدرجة الأولى. يعني وكان يعتبر، يعني كان في القديس باسيليوس كان بيعتبر أنه يعني يعتبر كان بالنسبة للأيقونة هي وسيلة إقناع للإنسان أكثر من وسيلة الكلام. لأنه كان يعتبر أنه حاسة النظر هي أكثر الحواس من باقي الحواس الأخرى. يعني هذا بالنسبة للأيقوني. بعدين في بدك تعتبري في في هذا بالنسبة لمعنى الأيقونة ونشأتها بدلالاتها طبعاً المختلفة. أكيد في في في القرن الثامن والقرن التاسع، في القرن الثامن وفي القرن التاسع ظهرت حرب الأيقونة. هالحرب الأيقونة دامت حوالي 120 سنة. الأيقونة كان سببها فكرية وسياسية، لكن هذه الأيقونات لم تنل أي شيء من أيقونات بلاد الشام. في هالفترة هذه نصر المسلمون نصر المسيحيون في الحفاظ على هذا التراث، وبغيت الأيقونات في بلاد الشام كما هي. وكان في تلك الزمان كان يعني هو يوحنا الدمشقي كان اسمه هو منصور بن سرجون، يعني كان أبوه وجده كانوا هم المؤتمنين على بيت المال في أيام الخلفاء الأمويين. دافع عن الأيقونة كتير وكتب كتابات كتيرة، وهو درس يعني درس الفلسفة ودرس اللاهوت، وكان يتقن اللغة السريالية واللغة اليونانية واللغة العربية، وكان من أشهر كتبه هو ينبوع الحكمة، وكان عنده أناشيد روحية من أجمل الأناشيد للكنيسة الشرقية. يعني مثل ما ذكرت تطور فن الأيقونة عبر مراحل تاريخية متعددة، في مدارس لرسم الأيقونة؟ نعم، في مدارس يعني خاصة؟ هي مدرسة واحدة بعتقد. هلأ المدرسة الشرقية بتختلف عن المدرسة الغربية في رسم الأيقونة. هلأ المدرسة الشرقية الأيقونة شو كانت تنرسم؟ كانت تنرسم بمواد ترابية، ينخلط هالمواد الترابية مع صفار البيض وينخلط مع خل وبودرة الألوان، تنمزج بطريقة كتير دقيقة وتنرسم بالأيقونة بهالمواد هذه. الأيقونة الشرقية ما كان فيه يدخل، ما كان لازم يدخل فيها مسمار ولا يدخل فيها مواد معدنية أخرى. يعني تعتمد على المواد الترابية المواد الطبيعية برسم الأيقونة. ولها السبب من لا أنه الأيقونات كتير محافظة، يعني ظهرت أسرة حلبية في القرن الثاني عشر، الثامن عشر والتاسع عشر، التاسع عشر. هذه الأسرة الحلبية على يد يوسف المصور. وابنه نعمت الله وابن نعمت الله حنانية قدموا بغزارة لهذا الفن في كل بلاد الشام. يعني بأعمال أيقونات في كل بلاد الشام، كانت من أغزر الفترة اللي هي نوجد في كنائس بلاد الشام هذه الأيقونات، وله أيقونات في كل الأديرة وفي كل الكنائس الموجودة. يعني منها أيقونة مثلا القديس جاورجوس معروف في هذه، والقديس جاورجوس هو عبارة عن ضابط روماني كان في اللد، يعني عاش في اللد هذا. والقديس جاورجوس يعني هذا يكرم من قبل المسيحيين والمسلمين باسم الخضر حتى. نعم. في وقتنا الحاضر صحيح. يعني إلى الآن يمثل هو عبارة عن ضابط روماني على يمتطي حصان أبيض ولباسه قرمزي، ويقتل التنين الذي يعتبر هو التنين الأسطوري، يعني اللي هو كان ممكن يرمز إلى الشر. الشر. نعم. بالضبط، يعني كان يرمز إلى الشر بالضبط هذا. نعم أكيد رح نحكي أكثر عن أدوات الفنان ومراحل رسم الأيقونة، ولكن لابد من أنه نذكر يعني كنائسنا بتدخر بأيقونات جميلة تاريخية بتعبر عن عراقة وأصالة هالفن بسوريا، وفي أهمية خاصة للأيقونة بالنسبة للكنيسة. رح يخبرنا عن هالأهمية الأب أنطونيوس مسوح. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتكم، أهلا وسهلا. يعني بدنا تخبرنا عن أهمية الأيقونة بالنسبة للكنيسة. نعم، أهمية الأيقونة بالنسبة للكنيسة هي كتاب مصور، كتاب مقدس مصور. تعرفوا لأنه بالماضي ما كان في المؤمنين كل العالم تعرف تقرأ وتكتب، كان من زمان بالقرون الأولى كل العالم بدأ حدث من الكتاب المقدس أو سيرة قديس بشكل مصور لحتى يتقرب أكثر لأذهانهم، خاصة أنه ما كانوا بيملكوا الكتب لأنه كانت كلها تنسخ نسخا فسعرها غالي والعالم ما كلها بتعرف تقرأ. نعم. من هون وعت الكنيسة هذا الفن المقدس وصورت تصويرا الأحداث الإنجيلية وسير القديسين من خلال أيقونات وليست صور عادية. نعم. بيحكوا عنا أصحاب الاختصاص أنه هي بعدين وليست ثلاث أبعاد إلى آخره، وهي مليئة بالرموز، غنية جدا بالرموز. نعم، كان عم يخبرنا الفنان التشكيلي. نعم. سليم شاهين فعلا. نعم، تحيتنا له، أهلا وسهلا. أكيد. بقى الأيقونة مهمة جدا ككتاب مصور ضمن الكنيسة، بقرب المؤمنين عباديا وليتورجيا وعقائديا ولاهوتيا من الحدث الموجود بالإنجيل أو من سيرة القديس الذي تمثله الأيقونة. نعم. نعم. يعني في معنى روحي أبعد من الرسم أو الفن بالتحديد. طب سؤال، يعني هل الأيقونات ترتيب معين بالكنيسة حتى تكون متصلة مع صلوات وطقوس الكنيسة؟ طبعا للأيقونة ترتيب جدا محدد، خاصة بالكنيسة الأرثوذكسية. نعم. وقت اللي منشوف ندخل إلى الكنيسة بيقابلنا في الشرق دائما أيقونة عن اليمين باب الملوكي للسيد المسيح. نعم. عن اليسار الباب الملوكي أيقوني للسيدة العذراء. نعم. وبيمين أيقونة السيد المسيح بيوجد القديس يوحنا المعمدان، وعن يساره هو القديس الذي يمثل صاحب الكنيسة، يعني الكنيسة اللي القديس أو القديس المبني على اسمه الكنيسة. نعم. يكون مكتوب كتابة بالأيقونة، حتى على فكرة بنقول نحن كتابة أيقونة وليس رسم أيقوني. نعم. هذه القاعدة ما إلى أبدا ما إلى أبدا شواذ، يعني إجباري يكون أيقونة المسيح في الوسط، العذراء عن اليمين، يوحنا المعمدان عن اليسار، هم نسميها أيقونة الشفاعة، وشفيع الكنيسة بيكون على جنب أيقونة السيد العذراء ليدلنا هي الكنيسة بشفاعة مين. نعم. وفي وسط الكنيسة أيضا توضع مثل منضدة أو قراية أو إلى آخره، بنحط عليها أيقونة للقديس اللي منعيد له اليوم أو للمناسبة اللي منعيد له اليوم، سواء مثلا عيد التجلي، عيد الشعانين، عيد الفصح، عيد الميلاد، بنحط أيقونة تمثل حدث الذي نعيد له اليوم أو القديس اللي منعيد له اليوم. نعم. فترتيب الأيقونة له دلالات جدا بشفاعة الكنيسة، بقديس اليوم، بالحدث الذي نعيد له، بالعيد السيدي، أو بحياة الليتورجية ضمن القداس كمان. نعم. كل هذا ترتيب الأيقوني هو بدلنا على الطقوس المتبعة خلال هذا النهار اللي بدنا نعيد فيه أو خلال اليوم اللي احنا متواجدين فيه ضمن الكنيسة. نعم، شكرا كثير لك الأب أنطونيوس مسوح. أهلا وسهلا بكرمك. أستاذ سليم، يعني حابب نحكي عن صورة بالأيقوني. أتحدث عن الوجه في الأيقونة. يقوم بناء الوجه على وحدة هندسية من ثلاث دوائر. الدائرة الأولى وهي الهالة التي تحيط بالشخص أو القديس، يعني هذه الهالة يعني الدائرة تحيط بالرأس، هذا لأنه يعتبر الرأس هو مركز الروح والفكر. نعم. يعتبره بالأيقونة. هذا الدائرة الأولى هي الهالة. الدائرة الثانية تحدد أطراف الرأس. نعم. للقديس يعني. الدائرة الثالثة مركزها جذر الأنف بهالمنطقة هذه بين العينين، بيعتبروا هذا مركز للحكمة، هذه تؤلف مع العينين، يعني العينين تقع على أطراف الدائرة مع الـ مع الـ مع الأنف، هذه مثلث متساوي الأضلاع. نعم. يعني العينين مركز الدائرة، هذا جذر الأنف هون مع العينين والفم والأنف يؤلفون مثلث متساوي الأضلاع. نعم. هلا العينين في الأيقونة، العينين دائما واسعتان، بتمثل يعني سراج للجسد القديس يعني. نعم. الفم بيبقى الفم صغير جدا. صحيح. لأنه مطبخ ما بده طعام، يعني بيبقى روحاني. روحاني. بين الفم والأنف هو في الأنف هو عبارة عن خط مستقيم مضيء. الأنف يعني ممكن نقول هالاستقامة تدل على استقامة العقيدة بالنسبة للأنف المستقيم. يعني الأنف هو بيربط بين العينين وبين الفم. نعم. هو دائما مستقيم يعني، هو طويل هو ومضيء. نعم. يعني بيعتبروه بالأيقونة هذا بشكل الأنف. الأذنين هو متقلصة صغيرة حتى ما عاد بتسمع شيء يعني مطبق على هذاك يعني المبدأ، بعيدا عن ثرثرات الناس ما بتسمع شيء من الخارج. نعم. يعني لأنه ظاهرة بشكل بسيط بحيث أنه نعيش الحالة الروحية بشكل يعني كامل كأنه محتجب يعني متقلصة يعني. الشعر في الأيقونة يعني عبارة عن تموجات متناسقة بتظهر يعني للوجه، يعني تبقى الخلفية الذهبية بالأيقونة هذه، خصوصا بالأيقونة الشرقية يعني هذه كلها خلفية ذهبية ولازم تكون من الذهب الخالص لأنه بتمثل نورين الله. يعني كل الأيقونات الشرقية هي ذهب خالص على فكرة، مو أنه ذهب عادي. حتى أنا طلعت على كتير من الأيقونات القديمة كانوا يخبروني عنها القديمين فيها بهالمجال هذا، أنه كانوا يجيبوا الليرة الذهبية يتم يدقوها ويسقلوها حتى تصير مثل ورق السيكارة. رائعة جدا، يلصقوها على خلفية الأيقونة. هذه بالنسبة يعني للوجه في الأيقونة الشرقية. نعم، يعني حكينا عن الدلالات اللي بيرمز لها كل معالم الوجه إضافة للرأس إضافة للألوان. طب كمان هون بيخطر على بالنا أنه الفنان لازم يمتلك أدوات. نحن بنقول الأدوات مو ضروري تكون بس مادية، أيضا أدوات معنوية اللي هي ملكاته خبراته. هلأ الفنان هو الفنان الأيقوني لازم تتوفر فيه ثلاث صفات أساسية. أول شيء لازم تتوفر فيه هو التقنية بالعمل والموهبة، وكمان الاطلاع اللاهوتي على العمل بالأيقوني. يعني هالأشياء الثلاثة هي بتساعد أنه يصير. كان سابقا كان محرم على الفنان بالشرق أنه يرسم الأيقوني، كان متعلقة بالراهب أو الكاهن، يعني بده يصوم بده يصلي، والأيقوني بتستغرق يعني عدة أشهر في التنفيذ، يعني مهني ولا شغلة، يعني بتاخد وقت طويل فيها. هلأ بالوقت الحاضر عبارة عن ورشات عمل متكاملة بتقوم بعمل الأيقوني. إذا بدي أشرح لك بتبدأ بالأيقوني من الأساس، من الخطوة الأولى، من الخشب. بيهمنا نعرف مراحل رسم الأيقوني. هلأ تبدأ الأيقوني عبارة عن قطعة خشبية، بينتقي الخشب هو من الخشب القاسي جدا، يعني خشب الصنوبر، خشب السنديان. هالخشب هذا بدأ تأخذ الخشبة وتوضع في قبو. نعم. تنشف الخشبة بشكل جيد وتوضع في قبو لمدة سنة وتنقع في الزيت حتى يبدأ الرسم عليها. بعد ما تجف هالأيقوني بشكل جيد تطلع نأتي بغراء العربي مثل ما بيقولوا حمام ماري، يعني مو الغراء الموجود في الأسواق هون. أنا بحكي على الأيقونة القديمة. أيضا بحاجة لأدوات خاصة، يعني حمام خاصة. يعني الغراء هو غراء الأرنب أو غراء السمك، هذا حبيبات، هذا بنعمل بحمام ماري، اسمه حمام ماري قديما. كيف كانوا يدوبوا هالغراء هذا على البخار، على البخار هذا، وتوضع طبقة من الغراء على هالخشب هذا، وتوضع قطعة من القماش ممكن يكون من الشاش أو الخام أو أي قطعة هذه. بعد ما تجف هذه هالمادة هذه يوم يومين، بعدين تطلع في مادة من يعني بدي أقول لك إياها، مادة اسمها مثل مادة ترابية بيضاء يعني. تطلع بهالهذا تخلط مع الغراء طبعا بنسب معينة يعني، وتطلع فيها عدة طبقات حتى وتجف يعني حتى يصير إلى سماكة بسيطة يعني. نعم. بعد ذلك يعني تحف هذه حتى تصبح مصقولة كالزجاج. بعد ذلك يبدأ الرسم عليها بخطوط القديس أو الأيقون اللي هو بده يرسم عليها. ترسم الخطوط وتضع الألوان. الألوان لازم تكون ألوان ترابية ممزوجة مع صفار البيض طبعا، ويضاف إليها كمية من الخل الأبيض. نعم. طبعا بنسب معينة، ويبدأ بالرسم الأيقوني بهالشكل هذا. هيدا الرسم، هيدي الأدوات كانت من قديم الزمان لليوم، من قديم الزمان وما زالت حتى الآن. لكن هلأ الآن بيستعيدوا عنا في بعض الألوان الترابية، هي ألوان الإكلاريك، هي ممزوجة بالمي بس هي ألوان عبارة عن ألوان إكلاريك حديثة. بس كتير من الرسامين الأيقوني بيقولوا لازم نرجع دائما إلى الرسوم القديمة اللي هي بقت ما تزال تحافظ على جمالها ورونقها وروحيتها يعني. أكيد لا غنى عن القديم، عن الزمن الجميل، باعتبارك عم تذكر بالعودة للماضي. يعني حضرتك خريج فنون جميلة جامعة دمشق عام 76. بدنا نعرف، قمت بعدة رحلات طلاعية وفنية لمتاحف فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، المغرب العربي. هل الرحلة الطلاعية بدأت من بداية تخرجك أم أمتى كان؟ لا، بدأت هذه في الثمانينات، يعني بدأت في الثمانينات، واطلاعي هناك كتير زادني اطلاع وفهم للعمل الفني ولعمل الأيقوني بالوقت نفسه يعني. وصار اعتبرت العمل الفني هو يعتمد على التبسيط في العمل والعفوية بالعمل، ما بقى هو والله هو آلة التصوير نصور الشكل كما هو مثل آلة التصوير، لا بيعتمد بقى هو على الفكر وعلى الإحساس وعلى المشاعر لتقديم أي عمل فني بالوقت الحاضر يعني. نحن بنعرف إنه الفنان التشكيلي بيعبر عن أحاسيسه بيجسدها وبيترجمها على اللوحة. بالنسبة لرسم الأيقوني يعني قديش فيه الفنان التشكيلي يدخل إحساسه بها؟ والله الأيقوني أنا هلأ تستغرق، أنا هلأ أني نفذت أول شيء عدة كنائس هون في طرطوس، كنيسة كوزما ودميانس في صافيتا نفذت كامل أيقوناتها، هي الكنيسة الشرقية تقريبا تطلب 20 أيقوني. نعم. يعني هذه أساسية في الكنيسة. الأيقونات هو 4 أيقونات بالحجم الكبير عند باب الكنيسة، الباب الملوكي مثل ما بيقولوا. نعم. تمثل العذراء على يسار الباب، السيد المسيح على اليمين، جانب السيد المسيح يوحنا المعمدان. نعم. على يسار مريم العذراء شفيع الكنيسة. نعم. يعني مثلا القديس ممكن يكون مارجوس، ممكن يكون مار الياس، ممكن يكون اي مار دانيال، مار سمعان، يعني حسب الكنيسة هذا شفيع الكنيسة. فوق الانقسطاس في تلاميذ المسيح 12، الرسل 12، ممكن ان يوضع المسيح في الوسط، فوق منهم مباشرة على الصليب الموجود على المسيح مصلوب على الصليب، تحت من الصليب هذا على جانبه اليمين يوحنا ويوحنا الحبيب، وعلى يساره مريم العذراء. نعم. بعدين الصليب في الأعلى، والصليب هو بيضم المسيح على الصليب يعني. يعني هذه كل كنيسة شرقية موجودة فيها الأيقونات هذه بحدود 20 أيقونة. نعم. طبعا يضاف إلى هالكنيسة هذا فيما بعد مجموعة من الأيقونات حسب بقى ما تريد الكنيسة تدخل الأيقونات كتيرة. يعني أنا الأيقونة كوزما ودميانوس اللي فيها أكثر من حوالي أكثر من 30 أيقونة أو بالأربعين أيقونة موجود فيها، اللي هي بتمثل مثلا دخول السيد إلى الهيكل، الميلاد، الظهور الإلهي، القيامة، كل هالأيقونات هذه موجودين في هالكنيسة. وهلأ الآن عم بشتغل في 12 أيقونة صار لي 3 سنوات أعمل فيهم، هي الأيقونات من الميلاد حتى القيامة. نعم. اللي هي مرحلة كاملة، مرحلة كاملة اللي هي بتضم من أيقونة البشارة وقالت البشروا بالسيدة العذراء إلى أيقونة القيامة. نعم. كل هالمراحل هذه هالأيقونات هذه بتضم حوالي 190 وجه بهالأيقونات هذه، صار 3 سنوات أعمل بهم يعني، راح أنتهي فيه إن شاء الله بنيسان القادم هذا. نعم أستاذ سليم، يعني اليوم الفنان لما يرسم أيقونة بالكنيسة في أيقونات محددة مثل ما ذكرنا لازم تكون أكيد موجودة، يعني خلينا نقول عناصر أساسية بالكنيسة، فنان وحده لازم يكون هو مساهم برسم الأيقونات أم ممكن يكون أكثر من فنان؟ لا هلأ بالورشات هني كل الأشياء الأساسية بالأولى، تحضير الخشب وتحضير هذا كله بيقوم في الناس آخرين ممكن ما يكون لهم علاقة بالرسم يعني. نعم. يعني هواة فينا نعتبره يعني أو تلاميذ بالبداية يعني. نعم. أما الرسم الأخير هو نهاية العمل أو تخطيط للعمل هو لازم يكون من قبل فنان يعني. هلأ يعني أنا أقوم بالمرحلة من البداية حتى النهاية، لهسه بتستغرق الأيقونة معي 3 أشهر 4 أشهر أحيانا. نعم. هلأ أنا بكنيسة السيدة في طرطوس إلي أيقونة رقاد السيدة، نسينا ما حكينا نحن على أنه بالأيقونات الشرقية ما في عيون مطبقة. نعم. يعني ما في إلا أيقونة رقاد السيدة اللي هي هذه عيونها مطبقة بكل الأيقونات الشرقية، وأيقونة السيد المسيح على الصليب. نعم. يعني هذه فقط الأيقونتين اللي فيه هنا عيون مطبقة، والباقي كل أيقونات عيون كبيرة واسعة ومفتوحة، عيون واسعة. هلأ أنا منفذ هالأيقونات هذه يعني بدك تعتبري حوالي 190 شخص موجود بهالأيقونات هذه. هالأيقونات فيه وجوه 1 سنتيمتر مربع. هلأ أيقونة السيدة بطرطوس هذه موجودة في كنيسة طرطوس فيها 30 وجه. نعم. هي اسمها رقاد السيدة هالأيقونة هذه، 30 وجه في وجوه 1 سنتيمتر مربع. يعني بقيت فيها 4 شهور حتى انهيتها. هي شو مقياسها 80 60 يعني حتى انتهيت من عملها، وهي موجود الان هون يعني كنيسه طرطوس، السيده، كنيسه ماردانيال، كلهم اللي فيهم ايقونات من شغلي من عملي يعني. نعم. طيب اذا بدنا نرجع معك كمان بالزمن لورا، مختص اليوم برسم الايقونه، ولكن ممكن يكون عندك هيك مثل ما بيقولوا محاولات برسومات اخرى ب عندي اعمال أخرى. فنيه الى جانب الاعمال الفنيه انا يعني عندي معارض، عندي كذا في هلا يعني من شي حوالي 4 أشهر عرضت لي عمل في نيويورك، راح رايعوا لي اطفال سوريه. نعم. يعني بيع بالمزاد في نيويورك في متحف في نيويورك يعني، وعم ساهم يعني لي يعني عم شارك في معارض هون خارج القطر داخل القطر يعني ما انقطعت عن العمل الفني يعني، بس الأيقوني يعني بتاخذ أكثر وقت نهشيها. وإن شاء الله في بعد أشهر بدي أعمل معرض يعني هون في طرطوس يعني. يعني قبل الختام، الفنان سليم شاهين، بين إيديك مجموعة من الأيقونات من رسمك، لو تشرح لنا عن الرسومات اللي بين إيديك. هذه الأيقوني يعني يقال انه يوحنا الدمشقي اشتلاوي شاي. الايقونه العجائبيه اللي بين ايديك؟ ايه. لا نعم، اشتلاوي شاي انه هو كان مستلم بيت المال. فالخليفه الاموي قطع له ايده وعلق له اياها على باب المحكمه. بيجي بعدين بيروح بيترجى للحاكم مشان يعطي ايده، التجأ الى سيد دمشق وصلى وصام وركع قدامه وطلب منه أن ترجع له إيده. بيقولوا رجعت، هو كان حط إيده إيد معدنية على إيده بالأيقونة. فهو رجعت له إيده والتصقت اليد المعدنية على الأيقونة. يعني هذه بيحكى عن الأيقونة العجائبية ذات الثلاث أيدي اسمها. هذه بالنسبة للأيقونة. بالنسبة هون في أيقونة اللون الأزرق، هذه الأيقونة هذه عبارة عن الأيقونة الغربية هيك يعني. أنا هذه رسمتها لكنيسة السيدة للموارنة. نعم. فالأيقونة بتعتمد مثل ما انك شايفي على اللون الأزرق واللون الأخضر الترابي، يعني عايشة غير الأيقونة الشرقية. نعم. هذه الأيقونة هذه فيها دقة، فيها تشريح فني، فيها تشريح يعني فيها بعد ثالث الغيوم الكذا، فيها عمق باللوحة. نعم. بالعمل يعني هون ما فيها العمق الموجود بالأيقونة الشرقية. صحيح. عرفتي كيف؟ يعني فيها منظور، فيها عمق، فيها ألوان، فيها كل هالأشياء هذه بيعتمد، لأنه هذه الأيقونة رسم الفنان الغربي. نعم. ما رسم الراهب أو الكاهن. ما في هذه، ما فيها تشريح. هلا بتشوف اليد كيف كبيرة الكذا، العيون كيف واسعة، هذه لا بدك تشوفيها بدقة أكثر. نعم. للأيقونة الغربية. نعم. هون كمان في أيقونة تشرح لنا عنها على حصان. هذا القديس جاورجوس. نعم. هو هذا عبارة عن ضابط روماني عاش في مدينة اللد واعتنق المسيحية. كان هذا الضابط هذا يعني بيمثل لك الحصان الأبيض اللي باسه واللباس قرمزي اللي الأحمر اللي هو فيه، يقتل التنين. التنين يكتبه يؤمن بهالقديس هذا، يؤمن فيه الإسلام والمسيحيين وبيعتبروه هو الخضر. نعم. عند الإسلام والمسيحيين هذا. وأقدم كنيسة له كانت هي في أزرع، أقدم كنيسة القديس جاورجوس بأزرع بالقرن الخامس. نعم. يعني من أقدم الكنائس الموجودة، وطبعا كنائس بلاد الشام كثير من الكنائس اللي هي موجودة باسم هالقديس هذا. نعم. طيب هون في كمان أيضا أيقونة تشرح لنا، ما في كاميرا ولكن عم نقدر نوصف للمستمع التفاصيل. هذا القديس يوحنا الدمشقي. نعم. هو قديس بدك تقولي هو عاش في دمشق، يعني هو ولد في دمشق. نعم. كان أبوه وجده كانوا مأتمنين على بيت المال أيام الحكم الأموي. حتى بعد وفاة جده وأبوه استلم هو هالمنصب هذا، وعاش صار عنده 30 سنة. كان يعني كان تعلم هو على يد راهب من صقلية، درس الفلسفة ودرس الأدب، درس هذا وألف كتب. ألف كتاب اسمه ينبوع الحكمة، وعنده أناشيد روحية من أجمل الأناشيد في الكنيسة الشرقية. نعم. وهو كان مدافع أول عن الأيقونة وعن حرب الأيقونية وحافظ عليها في بلاد الشام. نعم. والإسلام نصر في زمانه الإسلام نصر المسيحيون في الحفاظ على هذا التراث. يعني عبر التاريخ التأخي والسلام ببلد المحبة والسلام. يعني سوريا. حافظوا على هذا التراث وبقي التراث ما صابيته أي إساءة بالنسبة للأيقونية الشرقية في بلاد الشام. وكان هو له دور واسع في هالمجال هذا. نعم أكيد الأيقونات كتير اللي معنا، بس تختار أيقونة نختم فيها تشرح لنا إياها. ممكن هاي الأيقونة يعني سمعان، هذا سمعان العمودي اللي هو كمان راهب. نعم. راهب يعني عاش في منطقة سوريا، شمال سوريا في منطقة حلب، على عمود وناسك هناك فترة طويلة، حتى بعد وفاته أنشئت كنيسة هناك اسمها كنيسة السمعان العمودي ومعروف فيها تاريخيا. نعم أكيد. أنا بدي أتشكرك بختام حلقتنا الفنان التشكيلي سليم شاهين، واتمنى لك المزيد من التألق والإبداع. شكرا لك. شكرا أنسي.